إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد والمتوفى عام 590 من الهجرة، 595 من الهجرة، في أفعال الصلاة الذي هو الفصل الثاني من الجملة الثالثة، وهي أركان الصلاة وصفتها. إلى المسألة الثانية، المسألة الثانية من الأفعال، فإنه جعل هذا الفصل أو جعل هذا الباب الذي هو صفة الصلاة عموما، لأنه بعد ذلك سيذكر أبواب في صفة الصلوات الخاصة كصلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة العيدين. فالباب الأول في الجملة الثالثة هو في صفة الصلاة، وقد قسمه إلى فصلين: فصل فيه أقوال الصلاة وذكر فيه 9 مسائل، وفصل فيه أفعال الصلاة وسيذكر فيه 8 مسائل. المسألة الأولى أخذناها وهي رفع اليدين، الآن المسألة الثانية وهي الاعتدال من الركوع وفي الركوع. الاعتدال من الركوع، فبعد أن يرفع من الركوع يعتدل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فهذا الاعتدال من الركوع. قال: وفي الركوع. الاعتدال في الركوع أن يركع حتى تطمئن مفاصله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فاشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطمأنينة في الركوع وفي الرفع من الركوع. قال: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع وكذلك في السجود ومن السجود. فعند أبي حنيفة أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع ومن السجود وفي السجود هذا غير واجب، فهذا مذهبه، هذا غير واجب. ولذلك عندهم أركان الصلاة يعني 6 معروفة: التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود بمقدار التشهد، هذه 6 أركان عندهم، من أتى بها فصلاته تامة. التكبير، وقد عرفنا عندهم أن التكبير أيضا لا يلزم أن يكون بلفظ التكبير بل بأي لفظ يدل على التعظيم. التكبير والقراءة، والقراءة عندهم لا تتعين بالفاتحة بل يقرأ ما تيسر، وبعدين القيام، هذه ثلاثة أركان، وبعدين الركوع والسجود والقعود بمقدار التشهد، فهذه ستة أركان للصلاة، من أتى بها فصلاته تامة عندهم. فليس عندهم الاعتدال من الركوع ولا في الركوع ولا من السجود ولا في السجود، ليس عندهم هذا يعني من الأركان. وهذا كله خلاف حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذا الرجل بما لا تصح الصلاة إلا به. فإذا هذا القول الأول وهو قول أبي حنيفة. قال: وقال الشافعي وأيضا مالك وأحمد والجمهور: هو واجب، يعني ركن. فإذا الاعتدال من الركوع والاعتدال في الركوع هذا كله من الأركان. قال: واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا، إذ لم ينقل عنه نص في ذلك، إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. فإذا في هذه المسألة، مسألة الطمأنينة هذه، فيها اختلاف في مذهب إيش؟ في مذهب مالك كما نقله ابن رشد هنا. وطبعا الواجب على طالب العلم عند وجود هذا الاختلاف أن يتحقق منه هل هو فعلا اختلاف يعني واقع صحيح، ولا مجرد وهم في النقل. فمثلا يعني وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يذكرون في مذهب مالك في ذلك ثلاث روايات، فلا بد أن نتحقق هل هي فعلا ثلاث روايات، ولا يمكن أن يكون هذا وهم في النقل. فالواجب التحقق من مثل يعني هذا الاختلاف. قال: والسبب في اختلافهم، السبب في اختلافهم، وكما تعلمون إن هذا ما تميز به هذا الكتاب العظيم وهو كتاب ابن رشد، أنه يذكر سبب الاختلاف. قال: والسبب في اختلافهم هل الواجب والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم، أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ ترون أيها الإخوة أن ابن رشد كثيرا ما يعلل بهذه القاعدة، وفعلا هي قاعدة مهمة، وهي سبب أساسي لاختلاف العلماء. مثلا: ثم اركع. الركوع له درجات، من أول الإنسان ما يحني ظهره إلى أن يستقر، هذا كله يسمى ركوع. فما هو المقصود؟ هل المقصود أن تأتي بأقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يقع عليه الاسم أن الإنسان يحني ولو الزاوية مقدارها درجتين أو درجة واحدة، هذا أقل ما يقع عليه الإثم، أم أن المراد بالركوع هو كل ما ينطلق عليه الإثم ثم اركع؟ هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بداية كونه راكعا ولا نهاية كونه راكعا؟ فإذا نحفظ هذه القاعدة، لأن هذه دوما سبق أن علل بها ودوما يعلل بها ابن رشد. قال: فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، لم يشترط الاعتدال، وإنما رفع أي رفع. نعم. قال: ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع إيش؟ وضع حدا للركوع المجزي، وهو حتى ايش؟ حتى تطمئن، حتى يستقر المفصل. الآن هذا المفصل الذي بين نصف الأصبع الآن هذا ما استقر الآن استقر المفصل. فإذا حتى تطمئن المفاصل والعظام. قال اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا. قال فالواجب اعتقاد كونه فرضا. نعم. قال وعلى هذا الحديث عول كل من رأى، عول يعني اعتمد، التعويل على الشيء يعني الاعتماد عليه. عول كل من رأى أن الأصل ألا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب، فجعلوا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وأمره به هو ليش؟ هو الواجب، وما سواه فليس بواجب. قال حتى يدل الدليل على ذلك، يعني لابد شيء مثلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، علشان تقول إن هذا واجب لابد أن أنت تجيب دليل من الخارج غير حديث المسيء صلاته. قال ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا، ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة، يعني من الأقوال التي في الصلاة. فتأمل هذا، يعني هو بيقول للأحناف أنتم قلتوا أن رفع اليدين ليس فرضا، ولا ما عدا تكبيرة الإحرام، لأنه لم يأتي في حديث المسيء صلاته، مع أنه أتى. طيب الآن هذا أتى في حديث المسيء صلاته، ثم اركع حتى تطمئن، فلماذا لم تقولوا به؟ هل أنتم تأخذون بعض الحديث وتتركون بعضه؟ وهذا أيها الإخوة مشهور في كثير من مسائل الأحناف، وإن كنا نحترمهم ونجلهم وأنهم يقدرون الأدلة الشرعية، هذا من الإنصاف. وكثير من المسائل التي يظهرون فيها أنهم مخالفون لهم أدلة على ذلك، إلا أن من الأمور والمفارقات أن الحديث يكون واحدا فيستدلون ببعضه ويتركون الإيش؟ ويتركون البعض الآخر. وابن القيم في إعلام الموقعين يعني ذكر عليهم من الأمثلة الشيء الكثير جدا، ربما 40 أو 50 مثال، أن حديث واحد يأخذون بعضه ولا يقولون بالبعض الآخر. فالآن هم عولوا على حديث المسيء صلاتهم، طيب لماذا لم يقولوا بوجوب الاعتدال من الركوع ومن السجود، مع أن هذا في حديث المسيء صلاتهم؟ قال فتأمل هذا، فإنه أصل مناقض للأصل الأول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. نعم. فإذا الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود، هذا كله من الأركان، هذا كله من الأركان. الشيخ الألباني ذكر يعني بعض هذه المسألة في المجلد الثاني صفحة 674. قال ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته. وقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، لا تتم. وكان إذا رفع رأسه استوى. استوى يعني ها؟ استوى عندنا صاحبتنا هذه استوى يعني ايش؟ يعني رفع. نعم. وكان إذا رفع رأسه ها؟ استوى يعني ايش؟ يعني رفع. نعم. حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل عظم كل مفصل مكانه. نعم. المسألة الثالثة، قال هيئة الجلوس، هيئة الجلوس في الصلاة أي في التشهد. قال اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. القول الأول، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض، يعني يجلس على مقعدته على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى. فإذا تقعد على المقعدة على مقعدتك وتقدم الرجل ليش؟ تقدم الرجل اليسرى إلى الأمام وتنصب ليش؟ وتنصب اليمنى. هذه الصفة تسمى ليش؟ ها؟ التورك، تسمى التورك، لأنه يقدم ايش؟ يقدم الورك اليسرى. قال وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. صحيح، هذا هو الأصل، الأصل أنه لا فرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل إلا ما دل عليه الدليل. فإذا هذا مذهب مالك، وهو التورك يفضي بأليتيه إلى الأرض. نعم. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى، يعني يفترش اليسرى، لا يقعد على الأرض كالأول، وإنما يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه الصفة تسمى الافتراش، وهذا لا ينسى. مالك حرف الكاف تورك، أبو حنيفة حرف الفاء ألف فراش. فإذن هذه مسألة لا تنسى. القول الثالث، قول الشافعي، وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فإن كانت الوسطى فهو إيش؟ حنفي ولا مالكي؟ حنفي. نعم. وإن كانت الأخيرة فهو إيش؟ مالكي. نعم. حتى في صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح تعتبر عند الشافعي إيش؟ أخيرة. نعم. التورك. قال فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول مالك. طيب، القول الرابع الذي ما ذكره ابن رشد، وهو قول الإمام أحمد، وهو الموافق للأدلة كما تدل الأدلة على ذلك لمن تأملها، حديث أبي حميد وغيره، مالك بن الحويرث، أن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها إيش؟ تشهدان. التورك إنما يكون في القعود الثاني، لكن بشرط أن الصلاة يكون فيها إيش؟ تشهدان، قعودان. فالقعود الأول افتراش والثاني تورك. طيب بالنسبة للصبح، ها؟ افتراش، لأن عند أحمد أن التورك لا يكون إلا في صلاة فيها إيش؟ فيها قعودان، أما إذا كان فيها قعود واحد فهي افتراش. فهذا هو الفرق بين أحمد والشافعي. فإذن هذه مسألة الأقوال فيها واضحة عند الأئمة الأربعة. قال وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار، أحدها وهو ثابت باتفاق، طبعا قوله ثابت باتفاق يعني عند البخاري ومسلم. وعندك في الحاشية قال بل لم يخرجه مسلم ومنما خرجه البخاري. حديث أبي حميد الساعدي خرجه البخاري. المهم حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فالشافعي أخذ إيش؟ وإذا جلس في الركعة الأخيرة. فالشافعي عمل بعموم هذا الحديث، طالما أنها الركعة الأخيرة فإذا يتورك، قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعده. قال والثاني حديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة، كان إذا قعد في الصلاة يعني سواء كان قعد أول أو أخير، نصب اليمنى وقعد على اليسرى. هذا إيش؟ هذا افتراش، ففيه دليل لأبي حنيف. قال والثالث ما رواه مالك ورواه البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. هذا إيش؟ تورك، تثني اليسرى يعني وتقدمها. قال وهو يدخل في المسند لقوله فيه إنما سنة الصلاة، فالصحابي إذا قال من السنة كذا فهو في حكم إيش؟ فهو في حكم المرفوع، من السنة كذا، هذا في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا في حكم الحديث المرفوع، ولذلك قال هنا هو يدخل في المسند، المسند هنا بمعنى المرفوع يعني. قال وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه يعني ابن عمر كان يفعل ذلك. فإذا هذه الآثار التي فيها هذا التعارض. قال فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث اللي هو الحديث الأخير، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد. نعم نقول الجمع إنما يكون على مذهب أحمد، فإن أحمد رحمه الله قوله فيه عمل بكل الصفات، ولذلك يذكرون أن الحكمة في هذه في صفة الجلوس هذه هو التمييز بين ليش؟ بين التشهدين، التمييز بين التشهدين. فإذا جلست مفترشا فإذا تعرف أنك صليت ركعتين، متوركا إذا أنت في آخر الصلاة، فإذا هذا للتمييز. ومنهم من قال التورك يعني يناسب حال الانصراف، طالما أنه سينصرف فإذا التورك مناسب لحال الانصراف من الصلاة، لكن هذا يكون حجة لمن؟ للشافعي. أي حجة للشافعي إذا قلنا هذا. نعم فهم يذكرون مثل هذه الحكم. قال وذهب الطبري مذهب التخيير، فإذا جعل هذا من اختلاف الإيش؟ التنوع. ذهب الطبري مذهب التخيير. وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها، لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رشد وهو قول حسن، أي أن ابن رشد يوافق الطبري في أن هذا محمول على التخيير. قال فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، على التخيير منها على التعارض. فنقول إذا تمكنا من الجمع وأمكن الجمع فلا إيش؟ فلا تعارض. هم يقولون بالتخيير، قالوا التخيير أولى من الإيش؟ من التعارض. لكن أي تعارض؟ التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه، كصفات الأذان وصفات التشهدات وصفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أمكن الجمع فلا تعارض، إذا أمكن الجمع فلا تعارض. فهذه الصفات كلها يمكن الجمع بينها، أن الافتراش يكون في التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها تشهدان، وأما التورك فإنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان. قال وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول، أو في القول مع القول. فإذا ابن رشد نبه هنا على شيء، يقول التعارض في الغالب يعني بيكون تعارض إذا كان بين قول وإيش؟ قول وفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفعل شيء، أو بين قول وإيش؟ وقول. وأما تعارض بين فعل وفعل، هذا كونه تعارض هذا ضعيف، كونه تعارض هذا ضعيف. وهذا من الفوائد فعلا، يعني إذا تعددت الأفعال فإما أن نجمع بينها إن أمكن الجمع، أو نحملها على الإيش؟ على التخيير، أو نحملها على التخيير. الشيخ الألباني ذكر هذه المسألة في صفة الصلاة المجلد الثالث في صفحة 829، قال الشيخ ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا. قال رواه وائل ابن حجر. وفي حديثهم وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعتين، هذا واضح أيها الإخوة، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى من أجل أن إيش؟ ها؟ يجلس عليها، ونصب اليمنى. فإذا هذا دليل على الشافعي في قوله بالتورك في صلاة الصبح. فإذا لا مانع أننا نعلق بهذا عند حديث وائل بن حجر، هذا في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 829. وفيه وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. يقول الشيخ الألباني والحديث نص ظاهر على الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح. قال وأحظى الناس بهذا الحديث من؟ أحظى الناس بهذا الحديث من؟ الإمام أحمد، أحسن، لأنه فرق أو اختلف قوله مع الشافعي في صلاة الإيش؟ الصبح. فإذا هذا حظ الإمام أحمد، دليل له يعني. قال وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول بالإيش؟ بالافتراش يعني مطلقا. قال خلافا لمالك والشافعي فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها. طيب نكمل متن الشيخ. قال: كما كان يجلس بين السجدتين. بين السجدتين، إذن بين السجدتين يجلس مفترش، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية كما هو في حديث أبي حميد الساعدي. حديث أبي حميد فيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة هدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. يقول الشيخ الألباني على حديث أبي حميد: والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك، فإنه يقول بالتورك في كل جلوس. قال: وأمر به المسيء صلاته فقال له. فإذا هذا يعني إذا مشينا على أن كل ما في حديث المسيء صلاته واجب، فالمفروض يكون هذا من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. نعم. ذكر الشيخ هنا أيضا فيما يتعلق بالإقعاء، الإقعاء ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن تنصب القدمين وتجلس عليهما، هذا سنة بين الإيش؟ بين السجدتين، وأما في التشهد فمنهي عنه. فإذا هذا النوع من الإقعاء أن تنصب القدمين وتجلس عليهما هذا سنة بين السجدتين كما في صحيح مسلم. لما جاء رجل وقال لابن عباس: إني أرى أن ذلك من الجفاء بالرجل، من الجفاء أنه يجلس هذه الجلسة أو هذه الجلسة، فقال ابن عباس: إنها سنة، يعني سنة جائزة. نعم. وهناك إقعاء آخر منهي عنه مطلقا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال فيه أبو هريرة: ونهاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يجلس على مقعدته وينصف ساقيه ويضع يديه على الأرض. نعم. لابس إزار ولا؟ طيب من لابس سراويل سوينا، سوي يا أخي، سوي يا إبراهيم، تعال هنا. نعم. لا اجلس على الأرض، لا على الأرض، على مقعدتك. أيوة. وانصب الساقين. أيوة هذا، أيوة هكذا. فهذا الإقعاء منهى عنه في جميع ليش؟ في جميع الصلاة. وأما الإقعاء الصورة الأولى وهي نصب القدمين والجلوس عليهما فهذا سنة بين السجدتين ومنهي عنه فيما عدا ذلك. نعم. طبعا هناك يعني أشياء أخرى، لكن نحن لا نريد أن نستطرد وإنما نمشي مع مؤلفنا. نعم. طبعا إقعاء كإقعاء الكلب يعني أي نهي فيه تشبه بالحيوانات فيكون منهيا عنه نهي كراه، النهي تحريم، نهي تحريم. نعم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة: الجلسة الوسطى أو الجلسة الوسطى والأخيرة. ماذا أراد؟ لم يرد الصفة وإنما أراد الحكم، يعني حكمهما القعود للتشهد، يعني ما حكمهما. قال: اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة. الأول: فذهب الأكثر وهم الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض، يعني الجلوس للتشهد الأوسط سنة وليس بفرض. وشذ قوم وقالوا إنها فرض. لا يقال في مثل هذا بالشذوذ، لا يقال بمثل هذا بالشذوذ، لأنه قال به الإمام أحمد وغيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه جبره بإيش؟ بسجود السهو، فهذا مما يدل على وجوبه. قال وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض، فالجلسة الأخيرة هذا فرض. ولذلك نحن ذكرنا من أركان الصلاة عند الأحناف إيش؟ ها؟ القعود بمقدار الإيش؟ تشهد الأخير. وأما التشهد فليس بإيش؟ ها؟ ليس بواجب، وإنما الواجب عندهم ماذا؟ القعود بمقدار الإيش؟ بمقدار التشهد. حكم التشهد مر علينا قبل. قال وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض. والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية. إذن التعارض في الأحاديث، وهل تقاس إحدى الجلستين على الأخرى أو لا. قال وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم، وهو حديث المسيء صلاته، اجلس حتى تطمئن جالسا. نعم، وكما ذكرنا الآن، فإذا كنت في وسط الصلاة فاجلس ثم تشهد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، قال اجلس. وإذا مشينا على أن كل ما في حديث المسيء صلاته من الفروض والأركان، فالمفروض يكون التشهد القعود للتشهد الأوسط أيضا ركن، فهذا دليل الإمام أحمد. لكن لما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو علمنا أنه إيش؟ أنه واجب وليس بفرض. قال فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض. نعم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته إذن كله إيش؟ فرض. قال ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت، يعني في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. قوله ولم يجبرها يعني لم يرجع إليها من أجل أن يأتي بها، وإلا فهو قد جبرها، جبرها بماذا؟ ها؟ بسجود السهو، بدليل قوله وسجد لها. قال وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما، أنه أسقط ركعتين فجبرهما. وذلك لما صلى ركعتين وسلم ثم جاء بركعتين أخريين وسجد للسهو. وكذلك ركعة. قال فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة. يعني الجلسة الوسطى والجلسة الأخيرة. فإذا هذا هو الذي جعلهم يفرقون بين الجلسة الوسطى والجلسة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الوسطى لم يرجع إليها وجبرها بسجود السهو. قال وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، فوجب ألا تكون الجلسة الوسطى فرضا. فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. قوله طبعا للسنن هنا يعني للواجبات دون الفروض. قال ومن رأى أنها فرض، هذا القول الثاني، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. نعم، ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون نعم المفروض. قال ومن رأى أنها فرض، عندكم الجلوس؟ لا، يمكن السجود السهو. أيوة، السجود هنا سجود السهو. نعم. قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفروض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. أيوة، الذين ردوا هذا قالوا ماذا؟ قالوا مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني سجد لها لا يعني هذا أنها ليست بإيش؟ أنها ليست بفرض. لكن نقول هذا خلاف القاعدة، أن الفرض لا ينجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به والرجوع إليه. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليها وجبرها، دل هذا على أنها من الواجبات وليست من الفروض. قال وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. الثالث قال وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة. فإذا هذه ثلاثة تقسيمات، القسم الأول فهم الفقهاء، هذا واحد، الثاني ومن رأى أنها فرض، الثالث وأما من ذهب. قال فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل يعني راجع إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، يعني معارضة الأحاديث لحديثي القول وهو حديث المسيء صلاته، وحديث الفعل وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل وجوب الجلوس. هذا معنى قوله معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل. ماذا يعني بالقول؟ يعني قوله للمسيء صلاته، أو ظاهر الفعل يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لما ترك التشهد الأوسط أو القعود الأوسط. قال فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب، حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. قالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، محمولة على الوجوب، فطالما أنه صلى الله عليه وسلم جلس التشهد الأوسط فإذن يصبح هذا من الواجبة. والرد على ذلك أن نقول الذي جلس وواظب على الجلوس لما نسيه لم يرجع إليه، وإنما جبره بسجود الإيش؟ السهو. فحتى لو قلنا، إذا قلنا فرض فنقول هذا فرض يجبر بسجود السهو، هذا فرض يجبر بسجود السهو. ويكون قول العلماء أن الفروض لا بد من الإتيان بها، يعني إذا ما دل دليل على غير ذلك، إذا ما دل دليل على غير ذلك. المهم تمشي مع الدليل. العلماء إذا وضعوا قاعدة مثلا الفروض لا بد من الإتيان بها، إذا قلت أن القعود الأوسط فرض ولكن إذا فات يجبر بسجود السهو لا بأس، وإذا قلت واجب فإذا هو داخل في القاعدة أن الواجبات تجبر بإيش؟ بسجود السهو. قال فإذا الأصلان جميعا يقتضيان ها هنا، يعني أصل القول والفعل، أن الجلوس الأخير فرض، أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس. قياس إيش يعني؟ ها؟ يعني قياس الأخير على الأوسط. قال وأعني بالأصلين القول والعمل. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة. هو يقول إن إن القعود الأخير هذا يعني فرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليه وأمر به، ولم يأتي أنه جبر بسجود السهو كالإيش كالأول. فإذا يبقى على الأصل، يبقى على أصل امتثال القول والفعل. وأما الأوسط فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبره بالسجود فإذا يختلف حكمه عن القعود الثاني. نعم. قال وثبت، وهذا في صحيح مسلم، عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى. هنا الآن فرع ابن رشد مسألة الإشارة على إيش؟ على القعود في الصلاة. فإذا هذه من الاستفراضات. فإذا هو يعني عنده المسألة الرابعة في حكم الجلوس، لكنه فرع على ذلك حكم إيش؟ حكم الإشارة بالإصبع في الصلاة. أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه. واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة. المستحسنة يعني ليست من ليش؟ من الواجبات. قال واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، يعني هل بس يشير ولا يشير مع التحريك. قال واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك. والثابت أنه كان يشير فقط. فإذا ها هنا مسألة كبيرة، وهي مسألة الإشارة بالسبابة في الصلاة، هل يشير أو يشير ويحرك. طبعا هذه مسألة فيها كلام طويل. في صفة الصلاة المجلد الثالث في صفحة 838 إلى 859، ما شاء الله 20-21 صفحة في هذا 838 إلى 859، وهناك أحد إخواننا اليمنيين يعني صنف رسالة مستقلة في هذا، كأنه يعني به الرد على الشيخ الألباني في قوله بالإيش؟ بالتحريك. ويعني ينبغي أن تقرأوا هذا الموضع 20-21 صفحة. فخلينا نذكر لكم بعض ما ذكره الشيخ. قال تحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، ويقبض أصابع اليمنى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، هذه الإبهام هذه تليها في القبلة، يشير في القبلة، ويرمي ببصره إليها أو نحوها. طبعا هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير. طيب نذكر يعني بعض الأشياء التي يعني لعلها ترجح لنا الإشارة ولا التحريك. يقول هنا الشيخ، وهنا في زيادة عند الحميدي بسند صحيح عن ابن عمر، قال وهي مذبة الشيطان. مذبة الشيطان ذب يعني إيش؟ يعني دفع. فإذن هذه مذبة الشيطان، تدفع الشيطان. لا يسهو أحد وهو يقول هكذا ونصب الحميدي إصبعه. هذا كلام ابن عمر، قال لا يسهو أحد وهو يقول هكذا. قال الحميدي قال مسلم ابن أبي مريم وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا ونصب الحميدي إصبعه. قال الشيخ الألباني وهذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح. نعم، ونصب الحميدي، نصب كلمة نصب ها تدل على ها الإشارة دون التحريك. طيب، وأيضا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هي أشد على الشيطان من الحديد. فإذا مذبة الشيطان أشد على الشيطان من الحديد. وكذلك في حديث عبد الله بن الزبير، في حديث ابن عمر كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى، كان إذا قعد في التشهد، احفظ يا آدم، لأن في جماعة أيضا يحركون بين الإيش، بين الإيش، بين السجدتين، فهذا يرد عليهم. كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسباب. إيش معنى عقد 53؟ يمكن أن تراجعوا عون المعبود في باب الإشارة في الصلاة، فقد ذكر عن العرب العقد وإلى ماذا يشير، فعندهم إشارات معينة للعدد. فثلاثة وخمسين عند العرب ها هكذا، إنك هذه الثلاثة تضمها وبعدين تأتي بالإبهام عليها وتنصب هذه. فإذا أنت فعلت هذا للعرب قديما يعرف أنت بتقول له كم ها 53. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم الردم يأجوج وماجوج هكذا، قال وعقد الراوي عقد 90. فإذا هذا عندهم 90، عقد 90. اللهم أننا نكون واهم الآن. المهم أن الأعداد مع صفة الأصابع معروفة، وقد ذكرها صاحب عون المعبود كاملة في هذا الموضع. فإذا هي واحدة أيها الإخوة. فالذين يقولون يمكن أن يضع هذا وممكن أن يحلق حلقة، لا، هي صفة واحدة، هذه 53. وانت لو فعلت 53 حصلت الإيش؟ إيش هذه؟ حلقة، لكنها حلقة بهذا الشكل، لا يعني أن تكون حلقة بأطراف الإيش، بأطراف الإصبعين، وإنما هي هكذا حلقة موجودة. فسواء قال حلق حلقة أو عقد 53، هي صفة إيش؟ هي صفة واحدة. الترمذي يقول بعد أن ذكر الحديث قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. من أصحاب الترمذي؟ ها؟ أهل الحديث. يقول الشيخ يعني أهل الحديث. يقول الشيخ الألباني وهو قول أئمتنا الثلاثة. أئمة الشيخ الثلاثة من هم؟ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، لأن طبعا الشيخ نشأ حنفي. قال فقد قال الإمام محمد بعد أن ساق الحديث وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. شوف كيف الأئمة يذكرون هذه الكلمات، يقول وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الأمالي كما ذكر محمد على ما في فتح القدير. قال: فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمتهم أيضا. فإذا لابد أن نفرق بين، عندما نقول الأحناف وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، فهذا مثال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على الإشارة في الصلاة، المتأخرون من الحنفية على ترك الإشارة في الصلاة. قال: وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا علي القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة ورد على من خالفها وسماها تزيين العبارة لتحسين الإشارة، تزيين العبارة لتحسين الإشارة يعني لإثبات أنها حسنة لأنها سنة. قال: ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص لهم أهم ما جاء فيها، فقد ساق الأحاديث الصريحة في الإشارة من أحاديث ابن عمر وابن الزبير وحديث وائل بن حجر وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي ونمير الخزاعي وخفاف الغفاري ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الرحمن بن أبزة، 11 حديث في الإشارة، فحي الله أهل الحديث، 11 حديث في هذه السنة التي يستهين بها كثير من الناس. مما يذكره المتأخرون يقولون الإشارة خلاف السكينة في الصلاة، يقولوا يعني الإشارة هذه والتحريك هذا إيش؟ هذا خلاف السكينة في الصلاة، نحن مأمورون في الصلاة بالإيش؟ بالسكينة. طيب هم ممكن نقول خلاص وقفوا مثل العمود، ما تعملوا لا ركوع ولا سجود، فإن الركوع والسجود أيضا خلاف الإيش؟ خلاف السكينة، وهذا رد الشيخ عليهم بهذا. قال: وعلل بعضهم بأن فيه موافقة لفرقة الرافضة يعني في الإشارة، فكان تركه أولى تحقيقا للمخالفة. قال: وهذا ظاهر البطلان من وجوه، أما أولا فلأن عامتهم على ما نشاهدهم في زماننا لا يشيرون أصلا، وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام ويضربون على أفخاذهم تأسفا على فوت الإسلام. وأما ثانيا فلأنه على تقدير صحة النسبة إليهم فليس كل ما يفعلونه نحن مأمورون بمخالفتهم فيه، حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة كالأكل باليمين، هم يأكلون باليمين إحنا نأكل بالشمال وهكذا. قال: ثم من أدلتها الإجماع، إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف ما في هذه المسألة ولا في جواز هذه الإشارة، بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا الإمام مالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصار، هذا كلام ملا علي القاري. قال: وقد أغرب الكيداني، الكيداني من الحنفية، حيث قال: والعاشر من المحرمات، هذا عندهم، قال: والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. حتى رد عليهم ملا علي القاري يعني ردا شديدا، قال: مع أنه يكفي في موجب تكفير الكيداني إهانة المحدثين الذين هم عمدة أئمة الدين المفهوم من قوله كأهل الحديث، المفضي إلى قلة الأدب المقتضي لسوء الخاتمة، إذ من المعلوم أن أهل القرآن أهل الله وأهل الحديث أهل رسول الله. نعم، طبعا هو ما يكفره، يعني هو يقول يعني هذا الكلام يتنبه إليه، وإلا إذا عرف لازمه فيكفر بلازم قوله أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل الدين الذين نقلوا لنا هذا الدين. الشيخ هنا ذكر يعني بالنسبة للإشارة أن لها صفتين، قال: وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وضع هكذا، قال: وتارة كان يحلق بهما حلقة. إذن كلام الشيخ يقتضي أنهما إيش؟ أنهما صفتان. ويعني إذا قبلت ما ذكرته لك فخذ به. وكأن ابن القيم يعني يقول أنها صفة واحدة، إن عقد 53 هي صفة إيش؟ صفة واحدة. نعم، ذهب ابن القيم في زاد المعاد إلى أنها صفة واحدة، إلى أنها صفة واحدة. قال: وفيه بعد لتصريح وائل دون ابن عمر بالتحليق. طيب، حتى الآن ما وصلنا إلى ليش؟ إلى التحريك. قال: وكان إذا رفع إصبعه السبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. قال: هو قطعة من حديث وائل، يعني وفيه التحريك. قال: وقد عارضه حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هذا في حديث من؟ ابن الزبير، لا يحركها. لكن الشيخ يحكم على هذه الزيادة بأنها غير صحيحة، ولا يحركها. قال: فإنها من رواية ابن عجلان وهو متكلم فيه، وهو حسن الحديث، يعني إذا لم يخالف. المهم قوله ولا يحركها التي جاءت في حديث عبد الله بن الزبير هذه يعني شاذة. قال: ولحديث التحريك شاهد عند ابن عدي، شاهد عند ابن عدي. قال: وقد سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل، خلي بالك من السؤال، سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. هل لفظ شديدا هذا تدل على التحريك؟ السؤال ماذا؟ ها؟ هل يشير، ما كان السؤال هل يحرك، وإنما هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. شديدا يعني يشير، يعني ما تكون إشارة نايمة هكذا، وإنما شديدا يعني ينصبها نصبا شديدا. فالشيخ الألباني يستدل بقوله شديدا هذا عن الإمام أحمد أنه إيش؟ أنه يحرك. قال: ثم أعلم أنه لم يرد أي حديث فيما علمنا يبين كيفية التحريك، ما في حديث يبين كيفية التحريك. فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف شاء، لكننا نرى والعلم عند الله تعالى أن يكون تحريكه لإصبعه تحريكا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها. فبعض الناس تجده يعني هكذا، فالشيخ يقول يعني التحريك يكون أقرب إلى هيئة الصلاة والخشوع والخشوع فيها. قال: فائدة، روى البيهقي بإسنادين عن ابن عباس في الرجل يشير بإصبعه، قال: هو الإخلاص، قال: هو الإخلاص. قال: وعن أبان ابن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: ذلك التضرع. فإذن هذه الآثار حتى وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها يعني فيها ذكر الحكمة من الإشارة. فابن عباس يقول الإخلاص، وأنس يقول التضرع. وعن مجاهد قال: مقمعة الشيطان، مقمعة الشيطان، كما مر مذبة الشيطان. السلام وبركاته. قال الشيخ: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني يأخذون العهد، يقول له أوصيك بالإشارة في الصلاة، يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. قال: ورأى رجلا يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، يعني اجعلها إيش؟ واحدة، وأشار بالسباب. المسألة الخامسة: قال: وضع اليدين إحداهما على الأخرى، وضع اليدين إحداهما على الأخرى، أي في الصلاة. قال: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. فإذا هذا القول الأول، كره ذلك مالك في الفرض، يعني أن يضع اليمنى على اليسرى وإنما يرسل، وأجازه في النفل. في رسالة للشيخ علي القاري، وحققها الشيخ مشهور، وهي بعنوان شفاء السالك في إرسال مالك، شفاء السالك في إرسال مالك، فذكروا عن مالك في ذلك ثلاث روايات، هذه واحدة منها التي ذكرها ابن رشد هنا. فروى ابن القاسم عنه أنه لا بأس به في النافلة وأنه مكروه في الفريضة، فإذا هذه رواية من؟ ابن القاسم. وروى عنه مطرف وابن الماجشون وأشهب وغيرهم أنه قال لا بأس به في الفريضة والنافلة، لا بأس به في الفريضة والنافلة. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني وضع اليمنى على اليسرى، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. ذكره مالك في الموطأ. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، نعم، ولم يحكي ابن المنذر غيره، نعم، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. وذكر المالكية تعليق ابن رشد على رواية أشهب ومطرف وابن الماجشون أنه لا بأس به بالفريضة بقوله، وهذا هو الأظهر، يعني ابن رشد علق على رواية من؟ مطرف وابن الماجشون وأشهب. إيش رواية مطرف؟ لا بأس به في الفريضة والنافلة. ماذا علق ابن رشد؟ قال: وهذا هو الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول. هذا تراجع صفحة 9 و10 من هذه الرسالة. قال: والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض، إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئا، إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئا. قالوا: أما إن قصد الاعتماد والاتكاء، وهذا لا يخطر على بال إنسان، قالوا: إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ذلك. قال: وقيل إن سبب إرسال مالك أن الخليفة المنصور ضربه على يديه فشلت، فلم يستطع ضمها إلى الأخرى. قال ومنه تعلم أن الثابت الصحيح عن مالك القول بسنية قبض اليدين في الصلاة مطلقا. نعم، فهذا في هذه الرسالة. القول الثاني ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. نعم، وضع اليمنى على اليسرى. قال والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى. من يجيب على هذا، على قوله ولم ينقل فيها؟ في قاعدة مشهورة للرد على هذا، فنقول عدم الإيش؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل هذا ما نقل، لكن نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني مش معناه أنه غير موجود. قال وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك كما عند البخاري، وورد ذلك أيضا من صفة صلاة عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد. قال فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل أو لم تنقل فيها هذه الزيادة، صحيح العمل بالزاد، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. الثاني ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة. أنت تقول ليست مناسبة، والخصم يقول مناسبة، الخصم يقول والله هذه صفة فيها صفة الذل والخضوع والخشوع. قالوا وإنما هذا من باب الاستعانة، الاستعانة يعني الاتكاء عليها يعني، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض. قال وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. هذا يرد على الذين يقول ليست إيش؟ ليست مناسبة لأفعال الصلاة، فهو يقول هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. تقول هذا قاله أحمد في صفحة 7 هنا في هذه الرسالة، قال ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز، عزه سبحانه وتعالى. نعم، وجاء أيضا هذا عن أحد الفقهاء المصريين، ما أذكره الآن، ما أدري من، ابن الحارث، أحد الفقهاء القدامى، أنه ذكر هذا، أن هذه هيئة، أنها هيئة ذليل. سبحان الله، فتحنا طلعت على طول مع أن الرقم مش عندي. هذا في المجلد الأول صفة الصلاة، المجلد الأول صفحة 205. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. إذن هذه من الأمور الجائزة تفعلها في الصلاة. هذا سبحان الله يا إبراهيم، أنا كنت أقول فلان ابن الحارث المصري، الآن قال عمرو بن الحارث الروع عن ابن وهب. فإذن هذا عن عمرو بن الحارث أنه كان يقول هيئة ذليل. طيب وضع اليمنى على اليسرى وين؟ في أي موضع؟ تحت السرة ولا فوق السرة ولا على الصدر؟ طبعا هذه كلها مذاهب. ما أدري هل هذا سيأتينا ولا ما بيأتي. افتح لك المحقق 264. واختلفوا في محل الوضع. نعم. فتقول انظر صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 209. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يضع اليمنى الكف اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. في بعض الأحاديث كان يضع يده اليمنى يده. فبعضهم قال يده يعني خلاص كلها نحطها هكذا. فنقول جاء في المنتقى لابن الجارود، واحفظ هذا لأن هذا نقل عزيز. في المنتقى لابن الجارود وضع كفه اليمنى. في المنتقى لابن الجارود وضع كفه اليمنى، كفه مش يده، مع أنه معلوم أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الإيش؟ الكف. لكن إذا نازعك في هذا والخلاص جاء عند ابن الجارود وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني على المواضع الثلاث هكذا هذا الوضع. والصفة الأخرى نفس الوضع لكن اجعله قبض. فإذا في وضع في قبض، فهما صفتان لا ثالث لهما. قال وأمر بذلك أصحابه. وكان أحيانا يقبض، فإذا يضع يقبض، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. قال وكان يضعهما على الصدر. وكان يضعهما على الصدر. فعندنا الآن يعني ثلاثة أمور: وضع اليمنى على اليسرى خلافا لما هو مشهور عن مالك. فأول شيء نتفق على الوضع، حط في أي مكان، المهم وضع اليمنى على اليسرى، وبعدين كيفية الوضع والقبض، وبعدين ترجيح أن ذلك على ليش؟ على الصدر. على الصدر. قال هذا جاء في حديث والي بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. هذا في حديث وائل بن حجر. تقول وجاء أيضا في مرسل طاووس، وهو مرسل صحيح. وكذلك جاء في حديث هلب الطائي عند الإمام أحمد. فإذن هذه ثلاثة أدلة بالنسبة للصدر: في حديث وائل بن حجر، حديث هلب الطائي عند الإمام أحمد، ومرسل طاووس بن كيسان المدني وهو مرسل صحيح. فهذه ثلاثة أدلة بالنسبة لوضعهما على الصدر، خلافا لمن قال وضعهما تحت السرة ومن قال وضعهما فوق السرة. نعم. قل نقل، المنقول كثير ما انضبط. في هنا كلام طويل للشيخ الألباني، مدرك أنه يرد على فهذا، يعني يكفينا هذه المرة. ذكر أيضا هنا مرسل طاووس. طيب إن كان بقي شيء من هذه المسألة اليمنى على اليسرى يعني نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. في سؤال؟ نعم. نعم. بحسب الأحاديث، بحسب الأحاديث أنها كان إذا قعد في التشهد يعني من أوله إلى آخره. أما الذين يقيدون بحال الدعاء، بعضهم يقول يدعو بها، يدعو بها ليس المراد الدعاء، يدعو بها يعني يشير بها، عندما تقولها دعوت الولد، دعوته، دعوته يعني أشرت إليه تعال، إذن يدعو بها يعني يشير بها. فبعضهم فهم من يدعو بها الدعاء يعني أن هذا يكون عند الصلاة الإبراهيمية اللهم صل، لأن هذا دعاء، وبعدين الدعاء الذي يكون بعد التشهد، فبعضهم قالها. وبعض بعضهم لا يرفع إلا عند ليش أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين حتى عندما يرفعون بتكون الأصابع هكذا، ها بس يرفع إيش، بس أشهد أن لا إله إلا الله وقم منزل بدون قبض ولا شيء. فهذا كله موجود في المذاهب. والله فيها، والله لابد أن ترجع إلى المذاهب. أحد إخواننا بيقرأ في الفقه الحنفي، إحنا كنا نحسب أن الأحناف يعني يقولون بأراء، تجد في الشروح أنهم يذكرون أحاديث وآثار، فالإنسان ما يتعجل حتى يرجع إليش، يرجع إلى كتبهم، ما هي أدلتهم، وبعدين هل هي صحيحة أو ضعيفة، وهل هي تدل على المطلوب ولا لا. نعم نعم. ما في صارف. نعم. لكن طبعا يختلف أن السحور يعني هذا إنما هو إرشاد لك عشان تتقوى، ففي علة معينة، بخلاف ما إن هذه عبادة، هذه عبادة غير معللة. الأصل في العبادات أنها غير معللة، فإذا قال أمرنا في العبادات فإذا أمرنا. نعم نعم، وهذا جاء في حديث المسيء صلاته اللي هو الإشارة هذه. نعم، فالله المستعان. يبدو أن احنا في النهاية هنصير مثل ابن حزم، كله واجب وخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.